باب الشركة. الشركة بفتح السين وكسر الراء هي الاشتراك، هي الاشتراك بين اثنين فأكثر في استحقاق أو تصرف، هي الاشتراك في استحقاق أو تصرف. اشتراك الاستحقاق هذا يسمى شركة الأملاك. كان الشركة الآن في ملكية بيت، ملكية سيارة، ملكية عقار، سواء ملكاه بإذن أو بهبة أو بشراء أي نوع من أنواع الثمن، يكون هذا تكون هذه العين مشتركة بينهما، هذه تسمى شركة أملاك، أي شركة استحقاق. والنوع الثاني شركة العقود، شركة العقود وهي المطلوبة هنا في هذا الباب، شركة العقود يعني يتفق اثنان على الشركة بينهما في التجارة، يتفق اثنان او اكثر على ان يتاجر وهم شركاء في البيع والشراء والتملكات والى اخره مما سياتي، هذه تسمى شركة عقود. هذا معنى قولهم هي اجتماع في استحقاق او تصرف. والشركه جائزه بالكتاب والسنه والاجماع، كون الناس يشتركون في التملكات وفي التجارات والتصرفات هذا امر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما في قوله تعالى حكاية عن داود عليه السلام أنه قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء، الخلطاء يعني الشركاء. هذا دليل من القرآن على شرعية الاشتراك. وأما في السنة أحاديث، منها الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. أنا ثالث الشريكين ما معناه؟ معناها أن الله مع الشريكين، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فمعنى أنا ثالث الشريكين أي أنني معهما، المعية الخاصة، لأن المعية كما عرفتم على قسمين، معية عامة ومعية الإحاطة، وهذه عامة للمؤمنين والكفار وجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين للتسديد والإعانة والتوفيق والهداية، هذه معية خاصة، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. أن ثالث الشريكين هذه معية خاصة، ثالثهما يعني أنا معهما للتوفيق والتسديد والإعانة، ما صدق فيما بينهما. أما إذا خان أحدهما الآخر فإن الله جل وعلا يتخلى عنهما، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، يعني أن الله يتخلى عنهما فلا يوفقهما ولا يسددهما ولا يعينهما بسبب الخيانة. فما يحصل في الشركات من نكسات وإفلاس إنما هو بسبب الخيانة، وأن الله جل وعلا تخلى عن الشركاء ولم يوفقهم ولم يسددهم ولم يعينهم بسبب الخيانة. أما إذا صدق الشركاء ونصح كل منهما للآخر فإن الله يكون معهما بتوفيقه وإعانته وبركته وتسديده. هذا دليل من السنة على شرعية الاشتراك في الأموال. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على شرعية الشركات، على شرعية الشركات، والضرورة تقتضي هذا، لأن الإنسان لا يستطيع التصرف منفردا، لا بد من التعاون مع الآخرين. قد يكون عنده مال ولا عنده حسن تصرف يحتاج إلى، ويكون الآخر عنده حسن تصرف ولا عنده مال، يشتركان هذا بخبرته وهذا بماله، ويحصل النفع للجميع، يحصل النفع للجميع. فالمصلحة تقتضي الاشتراك في التصرفات والبيع والشراء والتملكات وغير ذلك. نعم. باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. هذا تعريفها، هي اجتماع، اشتراك يعني اجتماع، في استحقاق هل يسمونها شركة الأملاك، الاشتراك في ملكية بيت أو سيارة أو دابة أو مزرعة، يقولون يملكونها بالاشتراك. والثاني اجتماع في تصرف وهو شركة العقود، ما بينهم بالأول شيء، لكن ينشئون اشتراكا بينهما ويتعاقدون على الشركة بينهما، هذه شركة عقود، هذه شركة العقود التي لا تحصل إلا بالعقد. نعم. وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، والتعريف هذا جامع مانع. نعم. وهي انواع، فالشركة النوع الثاني وهو الاجتماع في تصرف، وهو شركة العقود انواع خمسة. النوع الاول شركة العينان، النوع الثاني شركة المضاربة، النوع الثالث شركة الوجوه، النوع الرابع شركة الأبدان، النوع الخامس شركة المفاوضة، وكل نوع سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. وهي أنواع، فشركة عنان، شركة عنان هذا النوع الأول، شركة عنان وهي أن يشترك في المال والتصرف، كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد منهم يشترك، كل واحد منهم يشتركان في التصرف ويشتركان في المال، رأس المال، ولذلك سميت بالعنان. والعنان هو المساواة، ومنه عنان الفرس، منه عنان البرر، فهذه شركة العنان، اجتماع في مال وتصرف، عندك مليون ريال وعند الآخر مليون أو 500,000 أو 10,000، تقول تعال نبي نجمع ما معي ومعك ونبيع ونشتري أنا وياك سواء، هذا اجتماع في مال وفي تصرف، ولذلك سميت شركة العنان لتساويهما في ذلك. نعم. وشركة العنان أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم. أن يشترك بدنان فيما ليهما. بما ليهما. شوف جمعت بين التصرف وبين المال فيما ليهما. ويشترط في مال كل واحد منهما أن يكون معلوما حتى يرجع إليه عند تصفية الشركة. ما يكون رأس المال مجهولا. نعم. لا بد أن يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل من أجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل يعرف حقه ويعرف ربحه. نعم. أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو المعلوم. بخلاف المجهول. نعم. ولو متفاوتا. ولو متفاوتا في المقدار. واحد دفع 100,000 واحد دفع 50,000 أو 10,000 كله من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان أو كثيرا. نعم. ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما. ليعملا فيه تساووا في العمل وتساووا في دفع المال. لذلك سميت بالعنان. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما. فيهما في ماله وفي مال شريكه بالوكالة. الأصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه. وكل واحد وكيل للآخر وشريك له. نعم. شريك له في الإنتاج. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. حكم الملك والأصالة في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ولا نقول ما يصح تصرف إلا في مال. لا. الآن اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد. لكن أنتم عرفتم الآن نوعي الشركة. شركة أموال. شركة أملاك أو شركة عقود. الشركات الموجودة الآن شركة الزراعة شركة الإسمنت من أي النوعين؟ شركة لا من شركة العقود. شركة الزراعة هذه شركة أملاك. شركة الإسمنت شركة الإنتاج الدواجن والمواشي يعني شركة أملاك ما هي شركة عقود. نعم. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ويشترط أن يكون رأس المال الذي دفع من النقدين لا يكون عروض. قال واحد أنا سيارات بجيبها والثاني قال أنا عندي دراهم. يقول لا هذا ما يصلح. باع السيارات وجد ثمنها من أجل يسجله حتى إذا حصل انفصال يرجع إلى رأس مال كل منكم. أما إذا كان عروض ما يمكن معرفته. لا بد أن يكون رأس المال من النقدين. وقال المضروبين يخرج بذلك الذهب المسكوك مثل ذهب الذي لم يضرب نقودا وإنما ضرب لبنات مثلا أو سبائك. هذا ما يصلح أيضا. ما يصلح أنه يدخل في الشركة. لا بد يكون نقود دنانير. لأن نقود الذهب في الزمان الأول تسمى بالدنانير. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. ولو كان النقدان مغشوشين يسيرا لأنه لابد من الغش في النقدين. لابد ما يتصل. يقولون ما يتصل بالذهب والفضة إلا أن يجعل معه مادة أخرى من غيره فيتصل. وليس لين. لو صار ذهبا صرفا صار لينا أو فضة صرفا صارت لينا. لابد تخلط بمادة صلبة حتى تتصل، هذا غش لكنه لا بد منه، مثل الماء في التمر والشعير في البر غير ذلك والملح. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، الشرط الثاني أن يبين نصيب كل منهما من الربح، أن يبين نصيب كل منهما من الربح، لأن يقول الربح بيننا نصفان، أنا لي ثلاثة أرباع الربح وأنت لك الربع، أنا لي 19 الربح وأنت لك العشر، لا بأس بذلك، المهم أنه يبين قليلا كان أو كثيرا قطعا للنزاع، فإن لم يبين لم تصح الشريك، لو قال حنا شركاء وما جاء الله يتقاسمه يقول لا هذا ما يصح، لابد من البيان وش نصيبك وش نصيب شريكك من الرزق، علشان عند النزاع نرجع إلى التقدير المحدد. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، مشاعا شوف مشاعا ما يقول لك 1000 ريال من الربح أو لك 50 ريال، لأنه قد تربح الشركة 1000 ريال فقط ويحرم الثاني، أو لا تربح إلا قليل ويحرم صاحب المحدث، فلا بد يكون مشاع، الربع الخمس العشر علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة ولا يحصل على أحد الضرر، لك الربع قل الربح أو كثر، أما نقول لك 100 ريال 1000 ريال 100 ألف ريال والباقي لي، لك 100 ألف ريال من الربح والباقي لي، يقول لا ما هو صحيح، يعني ما هو مضمون أنه يكون الربح يزيد على هذا الحد او ينقص عنه، يتغير او ما يحصل ربح بعد، منين تجيب له 100 ألف ريال؟ فلا بد انه يكون مشاع، يعني مقدرا بالجزء لا بالمقدار. نعم. وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لان في بعض الناس الان يدفعون اموال إلى الشركات يقول شرط، أو يقول هات مالك وادفع لك كل شهر 100 ريال أو 1000 ريال، هات مالك وتصرف به وبيع به واشتري به ولك كل شهر، أضمن لك كل شهر 1000 ريال، يقول هذا باطل. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، مشاعا معلوما بالربع بالخمس بالسدس بالعشر. نعم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين، قال تعال نشتري نبيع ونشري ولا بينوا الربح تقسيم الربح، لا ما يصح انه مجهول. نعم. او شرط لاحدهما جزءا مجهولا، او شرط لاحد قال لك بعض الربح، انا ارضيك من الربح اعطيك ما يرضي، هذا ما يصلح لانه مجهول. نعم. أو دراهم معلومة قال أضمن لك 1000 ريال كل شهر أو كل سنة، أضمن لك 1000 ريال والزود والنفس، النفس لي علي والزود لي، يقول لا هذا باطل. نعم. أو ربح أحد الثوبين، أو قال أنا لي ربح هالسفرة، وأنت لك ربح السفرة الثانية، أو أنا لي ربح هذه البيعة، شرينا بضائع أنا لي ربح هذه البيعة، وانت ربح البيعة اللي في بعدها نقول ومغامرة ونلقيم او ربح احد الثوبين لم تصح. او قال انا احنا شرينا سيارات شرينا سيارتين سيارة جمس وسيارة ما اعرف انا سيارات ها كابل سيارتين واحد الجمس وواحد الكابل انا لي ربح الجمس انت لك ربح الكابل نقول لا لا طبعا انتم شركاء في ربح السيارتين ما هو له ربح وحده وانت لك ربح وحده لان قد تربح وقد لا تربح. نعم. او ربح احد الثوبين لم تصح وكذا مساقات ومزارعة. ربح احد الثوبين اشترينا طاقتين قماش لان الطاقة تسمى ثوب هو بالثوب خاص بالقميص ثوب القماش كله يسمى ثوب قال انا لي ربح هذا الثوب اللي هو الطاقة قماش وانت لك ربح الطاقة الاخرى يقول لا هذا لا يصح. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومقاربة. المساقات ستأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. المساقات هي أن يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته. نعم. أنت عندك نخل أو عنب تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه وما أثمر تكون الثمرة بينكما. هذه المساقات. المزارعة أنت عندك أرض تملكها أرض زراعية تملكها تقول الواحد يزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا لي الثلث الربع هذه المزارعة تسمى المخابرة. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. مضاربة ستأتي بعد هذا بعد النوع الأول. نعم. والوضيعة على قدر المال. الوضيعة هي الخسارة إذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله على قدر رأس ماله. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا. ما يشترط خلط المال ما دام اشترك في العقد ولو كان مال واحد على حدة ومال الثاني على حدة ما يوجد أو لازم خلط المالين. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد ولا كونهما من جنس واحد قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية أو واحد معه فضة دراهم والثاني معه جنيهات لا بأس لأنه إذا عرف المقدار انتهى الإشكال ولو كان من جنس واحد. نعم. فصل الثاني المضاربة. فبين من النوع الأول من أنواع الشركة وهو شركة العنان يشتركان في العمل وفي المال ويقتسمان الربح على ما شرطاه وهذا من مصالح المسلمين. نعم. ثاني المضاربة. ثاني المضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفع وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون للتجارة يسافرون للتجارة. المضاربة هي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص فهي مثل الأولى اشتراك في المال والعمل هذه لا اشتراك في مال وعمل واحد عنده مال واحد عنده عمل وخبرة يدفع ماله له يتصرف فيه بجزء من الربح هذه المضاربة هذه هي المضاربة يسمونها العوام الفضاعة هذه هي الفضاعة. نعم. ثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه متجر به بالمال ببعض ربحه تدفع مالك مثل شخص ما معه دراهم لكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والسفر فهو منه العمل وأنت منك المال، وما بين وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان. هذه المضاربة وهي جائزة بالسنة وبالإجماع، المضاربة جائزة بالسنة وبالإجماع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالمضاربة، هذا من المصالح. قد يكون بعض الناس عنده مال ولا يحسن التصرف أو يعجز عن التصرف، هل يحبس ماله جمده؟ ما يصير. ويكون الآخر عنده تصرف ومعرفة وخبرة لكن ما عنده مال، فينتفعان هذا من خبرته وهذا من ماله ويشتركان، هذا من المصالح. نعم. المضاربة لمتجر به ببعض ماله، هذا تعريفها، هي دفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه. نعم. فإن قال والربح بيننا فنصفان، إذا قال خذ المال ضارب به وما حصل من الربح فهو بيننا، فاجعل نصف، لأن البينية معناها النصف، البينية معناها النصف. نعم. وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر. إيه نعم. وإذا قال أجر به ولي ثلاثة أرباع الربح أو لك ثلاثة أرباع الربح صح، والباقي الذي لم يسمى نصيبه الآخر الذي لم يسمى نصيبه يكون له الباقي. إذا عرف نصيب واحد عرف نصيب الآخر. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، إذا اتفق على أنه صحيح أنه الشرط أو أن الواحد له العشر والواحد له تسعة العشر، ولكن اختلف واحد يقول المشروط لي والآخر يقول لا لي، فيرجع إلى الأصل وهو أن المشروط يكون للعامل، المشروط يكون للعامل لأنه هو الذي يقدر نصيبه، أما صاحب المال فله الباقي. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة، لأنه جرت العادة أن العامل هو الذي يسمى نصيبه من الربح. نعم. وكذا مساقاة ومزارعة، تعجل المساقات والمزارعة بعد هذا. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول. إلى أني تعادلت أنا وياك على أنك تضارب بمالي، ما يجوز تروح الآخر تأخذ منه مضاربة، لأني سبقت أنا على خبرتك وعلى عملك، فإذا أخذت مضاربات للناس ضريتني، انصرفت عني وصرت تصرف في أموال الناس، فلا يجوز إذا أضر بالأول، لأن الأول هو الذي سبق وعقد معه واستحق منافعه، أما إذا لم يضر بالأول فلا مانع. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، إذا أضر الأول ولم يرضى، أما إذا رضي الأول أو ما كان عليه ضرر فلا بأس إنه يأخذ مضاربات من عدة أشخاص. نعم. فإن فعل رد حصته في الشركة. إن فعل بدون رضا الآخر وهذا يضر به، يضر بالآخر، إن فعل وأخذ مضاربة تضر بالأول، فإنما أخذه من المضارب الثاني يدخل في المضاربة الأولى، يدخل المضاربة الأولى ويحسب ماله. كيف تأخذ ربحهم من مالك؟ يقول نعم، لأنك سبقت إلى التعاقد معه على أن يتصرف في مالك، فهو أضر بك وراح يأخذ من الناس، فما حصل يصوم بينكم، فأنه لبس ماله، فأنه لبس ماله، فما حصل يدخل في الشركة الأولى ويقتسمان. نعم. ولا يقسم معنى فإن فعل رجح، فإن فعل يعني ضارب لآخرين مع الإضرار بالأول وعدم رضاه، فما حصله من المضاربة الثانية يستحق منه المضارب الأول بقدر الشر، لأنه كأنه ضارب في ماله هو. نعم. فإن فعل رد حصته في الشركة، في الشركة الأولى. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. ما يقسم الربح ما دام العقد مستمرا، فالربح لا يقسم، بل تدار التجارة ويضارب بها مرات عديدة حتى يفسخ عقد المضاربة، إذا فسخ جازت القسمة. أما ما دام العقد باقيا فإنه لا بد من الإدارة، إدارة المضاربة، ولا يقسم الربح، لأنه قد تخسر الصفقة الثانية. لو قسمناه الآن قد تخسر الصفقة الثانية، من يسدد الخسارة؟ لينسبب الخسارة. فيحتفظ بالربح ما دامت المضاربة باقية، لأنه لو حصل في بعض التصرفات خسارة تجبر من الأولى، تجبر من الأولى. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، إلا إذا اتفق فالحق لهما، ما إذا لم يتفق على قسمة الربح مع بقاء العبد فالقسمة غير صحيحة، لأنها قد تخسر التصرفات الباقية، ومن أين تجبر إلى قسم الربح؟ نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيمه. نعم. إذا خسر إذا تلف رأس المال، تلف رأس مال المضارب أو نقص، إنه يجبر من الربح، لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. فنؤمن المال أول، إذا أردنا القسمة نؤمن رأس المال أولا، وما زاد عن رأس المال فهو الربح، نقتسمون. نعم. فإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. أما لو اقتسمنا وانتهينا وعدنا للمضاربة مرة ثانية وخسرت المضاربة الثانية، خسر تلف رأس المال أو بعضه، لا يجبر من الأولى، لأن الأولى انتهت بالقسمة، انتهت بالقسمة وصارت مضاربة منتهية، فإذا عدنا صارت هذه مضاربة ثانية، عقد ثاني. نعم. جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. تنظير التصفية، تنظير التصفية وهي بيع السلع وتصفيتها نقودا ولو لم تقسم، تنظير بمثابة القسمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الثالث من أنواع الشركة، شركة الوجوب، وذلك بأن يشترك اثنان فأكثر بما يأخذان بذممهما وجاههما من الناس، ما يكون معهم مال ولكن هم محل الثقة عند الناس، يشتركون في أن يأخذوا من الناس البضائع ويصرفوها، يأخذونها بأقيام محددة ويبيعونها، كما ربحوا يكون بينهما. هذه شركة الوجوه مأخوذة من الجاه، لأنه ليس معهما أموال، وإنما يشتركان بجاههما عند الناس. نعم. نعم. نعم. نعم. الأعمال شركة الوجوه، أن يشتري في ذممهما السلع من التجار، يفتحون محلا يشترون من التجار البضائع بدون أن يسلموا قيمة، ولكن في الذمة، فإذا باعوها سددوا للتجار، فما بقي فهو ربح. إذا سددوا للتجار أقيام السلع فما بقي فهو ربح، اشتركان فيه بحسب الشرط بينهما. نعم. كل واحد منهما يتصرف بالوكالة عن صاحبه، وأيضا هو كفيل بالثمن عنه، يطالب كل واحد منهما بالثمن، يطالب بالثمن عن نفسه وعن شريكه، وهذا معنى تساوي. نعم. الملك بينهما لو قال لي نصف الشركة، ربع الشركة، خمس الشركة، فله ذلك حسب ما يكون المعين لشخص والباقي للآخر. نعم. الوضيعة يعني الخسارة، إذا حصل خسارة وكل واحد منهما يتحمل من الخسارة بقدر ملكه في الشركة، الذي له الخمس يتحمل خمس الخسارة والباقي على الآخر، وهكذا. يعني ما هو مضمون الربح، قد يخسر عنه. نعم. على ما شرطاه لكل منهما جزء مشاع من الربح، خمس العشر النصف. نعم. الرابع من انواع الشركه، شركه الابدان، الناس ما يبيعون عليهم، ليس لهم جاه وليس بايدهم مال، فيشتركان فيما يكتسبان بابدانهما، لما يكتسبان لأبدانهما من الاحتشاش والاحتفاظ وتملك المباحات وما يقوم به من عمل من أجرة. ودليل هذا النوع أن الصحابة فعلوا هذا في غزوة بدر، فعله بعضهم، اشترك عمار بن ياسر رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص فيما يكتسبان في المعركة، واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. نعم. إيه نعم. ما تقبله أحدهما من عمل كبناء جدار أو حفر بير أو فإنه يكون نائبا عن الآخر فيلزمهما جميعا فعلون. وهو لازم أنهم يجتمعون يتقبلون العمل، بل يكفي واحد منهم يتقبله واحد لازم الجميع القيام به لأنه مشترك وعقد على ذلك، فما كسباه فهو بينهم سواء عمل قام به أو قام به أحدهما، حتى ولو كان أحدهما يعمل في جهة والآخر يعمل في جهة أخرى، أو لازم أنهم يكون في العمل يشتركوا، وإلا فلا بأس أن ينفرد كل واحد منهما في جهة يكتسبان يحتطبان يجمعان المباحات و من الحطب والعشب وغير ذلك، فيكتسبان بأبدانهما وما حصل أو حصل أحدهما، فإذا حصل أحدهما ولم يحصل الآخر فهم شركاء في ما حصله أحدهما، لأن سعدا رضي الله عنه جاء بأسيرين في بدر ولم يأتي عمار بشيء، فاشترك في فداء الأسيرين. نعم. نعم تصح في الاحتساس أن يشترك بجمع الكلى والعشب ويبيعونه على الناس، أو الاحتفاظ شركان بجمع الحطب وجلبه على المدن ويبيعانه كما حصل لهما من ثمنه فهو بينهما. هذه أمور فيها مصالح للناس، هذه الشركات فيها مصالح للناس وتوسيع على الناس، وفيها تشغيل للعاطلين، لأن دين الإسلام يحث على العمل والاكتساب، يحث على العمل والاكتساب وينهى عن الكسل ومسألة الناس، كل الإنسان يكتسب ويتعب ويحتقد ولو على رأسه ويبيع أحسن من قوله يسأل الناس. نعم. لو أن أحدهما عجز عن الكسب بسبب عارض مرض عرض له والثاني صحيح يشتغل، أما كسبه الصحيح فهو بينهما أنهما تعاقدا على ذلك، وهذا ما ترك العمل إلا لعذر. نعم. مشهورك ولو كان أحدهما مريضا لم يعمل، لو طالبه الصحيح أن يقيم مقامه صحيحا لزمه ذلك، وإذا لم يطالبه فإن الكسب بينهما. نعم. الخامس وهو الأخير من أنواع الشركة شركة المفاوضة، والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، يجمع كل أنواع الشركة الماضية، أن يفوض كل واحد إلى الآخر كل تصرف مالي البيع والشراء أو بدني كالاحتشاش والاحتطاب فهي تجمع أنواع الشركة كلها،

سيارة أو فإننا نتحمل جميعا. لا، غرامة تكون على نفس الجاني لا يتحملها غيره. هذا الشرط يفسد الشركة. نعم. أي. أو ما يلزم أحدهما من ضمان جناية أو غصب وغرم ما غصبه فإن هذا يفسد الشركة لأنه شرط باطل، وإذا بطل الشرط بطل العقد. نعم. إنما تكون هذه الشركة في الأمور المباحة والتي جرت بها العادة والتي لا يحصل فيها غرر وجهالة. نعم. ومغامرة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم حول موضوع أسهم شركة الاتصالات. أما أنا جاوبناكم بجلسة المرأة، أنا ما عندي فيها رأي، ما عندي فيها رأي، متوقف فيها لأنه لم يتضح أمرها، فيها ملابسات وعنها إشاعات سيئة فلا أدري عنها. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الأسهم عموما، ثم ما الفرق بين شراء الأسهم وشراء الدراهم بالدراهم؟ شراء الأسهم في فصل، الأسهم في الشركات السليمة، شراء الأسهم في الشركات السليمة الخالية من الربا والأسهم المعلومة لا بأس به. أما الشركات الربوية التي فيها ربا لا يجوز شراء الأسهم منها، ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، هذا ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا مالا ليتجر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا مالا ليستجر به والربح بالنصف، فهل يحق لي أن أشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا، أو هل يجوز له هو أن يشترط إنه لو سلف مالي أن لا أطالبه به؟ لا، ما يجوز، ما يجوز إنه لو سلف مالي ما أطالبه، شرط ينافي مقتضى الشريعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وأما تحديد المدة تضارب بمالي إلى في مدة سنة في مدة سنتين لا بأس، تحديد المدة لا بأس. أما أنك تشترط عليه، يشترط عليك عدم ضمان رأس المال إذا سلف، يعني ضمانه من الربح، عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز، لأنه لا يصح الربح إلا بعد سلامة رأس المال. أما أنه يضمنه من ماله، لا، هو يضمنه من ماله، يضمن من الربح، يضمن رأس المال من الربح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الشرح قال وإن وكله في بيع ماله كله، كله في بيع ماله كله أو ما شاء، أو ما شاء منه، صح ذلك، فما هو الفرق بينها وبين الوكالة العامة التي ذكر المؤلف أنها لا تصح؟ لا، هذا معين، المال معين، يعني جهالة، مال كله هو معين معلوم لا بأس، أو بيع بعضه هذا منه معلوم يصح الوكالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا كانت شركة الإسمنت والزراعة والدواجن من شركة الأملاك مع أنهم شركاء مجتمعون بالمال والتصرف، لأنك ما تأخذ رأس مال إذا دخل في الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك منه، إنما تبيع السهم فقط، هي شركة أملاك، الشريك في المكاين وفي المصنع وفي المعدات وشريك في الإنتاج، هي شركة أملاك. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل وقال لصاحبه أعطني 100,000 ريال وأعطيك كل شهر 1,000 ريال ومتى ما أردت مالك فخذه، هل يجوز هذا؟ لا باطل، لا يجوز شرط، هذا إيجار، معناه أنك أجرت النقود 1,000 ريال كل شهر أو كل، لا يجوز، ولا هي مباردة، هذه إيجارة لا يجوز. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤسسة استثمار تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد ب17 أو 19%، فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟ شركتين استثمار. نعم. تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد ب17 أو 19%، فهل يجوز المساهمة في مثل هذه؟ 17% هذا نسبة، لا بأس، هذا مشاع، هذا مشاع، 17% 5% 20% هذا مشاع، ولا بأس بذلك، ولكن تحديد بالأشهر، تحديد بأن كل كذا من الأشهر تعطى، هذا غير صحيح، لأنه قد لا يحصل ربح في هذه الأشهر ولا يحصل شيء في هذه الأشهر، والالتزام أنه يعطيك كل 3 أشهر 4 أشهر الالتزام هذا صعب، قد لا يتحقق. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ، ولكن هذا المحل في بلد أحد الشريكين، فالذي يشتغل هو واحد منهما والآخر لا يشتغل لأنه في بلد آخر، فهل يجوز أن يأخذ الذي يشتغل ربحا أكثر من الآخر، كان يأخذ 60% حسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على شيء فلهما ذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه بسعر أكثر من سعر السوق؟ لا، لا يجوز، ولو كان بيده لا يجوز أن يشتري لنفسه لما وكل في بيعه، بل يبيعه على غيره وعلى غير أولاده ومن يتهم في حقه. نعم، براءة للنفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا، وهي أن رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة، فيؤجر هذه المحلات على مسؤوليه في مبلغ سنوي قدره 60,000، فهل يجوز هذا؟ هذا ما هو بس للمحطات، هذا حتى في محلات التجارة، وهذا يخالف النظام، خالف النظام، النظام أن العمالة إنما تشتغل بالراتب والأجرات ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها، هذا يخالف النظام ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، وهل بين العيب والتدليس عموم وخصوص وخصوص، حيث إن الفقهاء ذكروا إن التدليس هو كتمان العيب. التدليس يكون بالتزيين والتحسين وإظهار السلعة في المظهر غير الحقيقي، أما العيب لا يكون معه تدليس، قد يكون عيب خفي ما دروا عنه ولا دلت هو ولا درى عن العيب، عيب خفي. في فرق بين التدليس، التدليس يتعمد هو إخفاء العيب، إظهار السلعة في المظهر السليم وهي ليست كذلك. أما خيار العيب، العيب قد لا يعلم به، لا يدري عنها لا البائع ولا المشتري، ثم تبين فيما بعد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأوراق التي فيها وكالة يقال هذه وكالة عامة وهي منتشرة، فما حكم مثل هذا؟ هنبذر لما نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يعيرون الكتب يجعلون هناك غرامة على من يتأخر بالمجيء بالكتب، فما حكم عمله هذا؟ يعني ضمان، ضمان للكتاب، لأنه لو تلف يقول يؤخذ قيمته من هذا الضمان، لا يصادر الضمان كله، لكن لو تلف يؤخذ قيمة الكتاب من هذا الضمان ويرد الباقي على صاحبه مثل الرهن تماما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر أن زوجته حامل في الشهر الأول وأن لديه طفلا يبلغ من العمر السنة والنصف، فهل يجوز له إسقاط هذا الحمل؟ لا، لا يجوز إسقاط الحمل، لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قيس على الأم من السنة لو بقي. إذا قرر الأطباء أن هذا الحمل لو بقي تموت الأم، فهو لا يجوز إسقاطه. أما مجرد أنه ما يبي الطفل هو أو ما تبيه الأم، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن اشترى سلعة بعشرة ريالات أن يبيعها بخمسين، وما هي الحدود الشرعية للربح؟ هذا حسب السوق، السوق هو اللي يحدد. قد تقل السلع فيرتفع الأقيان، وقد تكثر السلع فترخص الأقيان حسب العرض والطلب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وليس للربح تحديد، لأنه يخدع السوق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يسعر، قال إن الله هو المسعر القادر الباسط. لا يجوز التسعير إلا التلاعب، التلاعب يمنع. الذي يستعن ولا السلع من غير حقيقة هذا يمنع، ويجبر أن يبيع مثل ما يبيع الناس حسب ما تساوي في السوق. أما اللي ما يتلاعب وإنما الغلا بسبب قلة السلع وكثرة كثرة المشترين، هذا لا أحد يستطيع أن يمنعه، الذي يد الله سبحانه وتعالى، هو الخافض، هو القابض الباسط، هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر أن عنده وسواسا قهريا، فهل يجوز له أخذ دواء من الطبيب النفسي أم يعالج بالتعوذات والرقى الشرعية فقط؟ كله والحمد لله، يعالج بالرقية ويعالج بالأدوية المباحة، كلها أسباب مباحة ونافعة بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر، نعم، شخص مسافر وهو يتيمم لعدم وجود الماء لديه، وقد لبس الخفين مدة 3 أيام بلياليها، فهل إذا انتهت المدة يخلع الخفين مع أنه مستمر على التيمم؟ ما للتيمم دخل في المسجد، يتيمم وتبقى الخفين، ما له الحكم إلا مع الماء، ما له الحكم إلا مع استعمال الماء، أما التيمم فليس له الحكم. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول إن زوجها يأتيها في بيت أهلها ويزورها فيه ويجلس معها لعدم وجود بيت له، وقد طلقها طلاقا رجعيا، وسؤالها في مدة عدة الطلاق الرجعي هل لها أن تذهب للسوق وللدراسة بعد العصر ولغير ذلك من الأغراض، حيث إن مطلقها قد يأتي وهي غائبة فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. نعم لابد من إذن زوجي، لابد أن تأخذ إذن من زوجي ولو لم تكن في بيته، تأخذ منه الإذن لأنها تخرج لحاجتها. نعم، فإذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان وسكنت في دار التوحيد التي هي أقرب شيء إلى الحرم لدرجة رؤية الكعبة، فكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل العشر، أما أنا فقد صليت ليلة 27 و29 وكان الناس أو المصلين في ازدحام إلى هذه الدار، فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟ إذا اتصلت الصفوف بما بينكم وبين الحرم أصلت الصفوف فلا بأس، وأنتم ترون المأمومين إذا رفعوا وإذا سجدوا وإذا قاموا اتصلت الصفوف بما بينكم وبين الحرم فلا بأس بالضرورة. أما إذا كان هناك ميدان بينك وبين الحرم ليس فيه أحد أو شوارع تمشي فيها السيارات والناس فلا يصح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متضادة ولا يفهمون أن تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله، وإن قلت لهم اتبعوا من تطمئن له أنفسكم تخافوا أن تفتح عليهم باب تتبع الرخص أو اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه، وإن قلت لهم الراجح الذي هو عندك وما تعتقده تخاف أن تهون من منزلة العالم الآخر، فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ؟ الحكم في هذا أن تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتغاربة واسألوا من جديد، اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد وكل حل المشكلة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة أم تذهب إذا توسلنا بها؟ ما أخذوها الغرماء إيه تبقى لك يوم القيامة، أما إذا أخذها الغرماء فلا يبقى لك شيء. نعم. فعليك أنك ما تظلم أحد في هذه الدنيا، وإن ظلمت أحدا تبادر بطلب المسامحة منه وإعطائه حقه حتى تسلم لك أعمالك في الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار فماذا أفعل به الآن؟ صليت في المطار دام انك ما انت جاي من المطلوب ومعرفه وعارف علاماته ومعرفه حتى تجد صاحبه الى تمام السنه، لو تركته في المطار او ان كان في المطار جهه مسؤوله عن الضائعات ادفعه اليها. نعم. اما الان وقد اخذته فيلزمك ان تعرف علاماته الفارقه وان تعرف عليه إلى مدة سنة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التورث سنة ولكن إذا كان يضايق من بجانبه لا تتورث، إذا كان يضايق من بجانبه فلا تتورث، ضم نفسك ولا تضيق على من بجانبك، وهذه مسألة يغفل عنها بعض الشباب أو بعض الجهال، يضايق من بجانبه بأنواع من المضايقات. أولا إذا وقف يفحج رجليه ويأخذ محل اثنين أو ثلاثة هذا تكلف ما أمر الله به لغاية اللي تجده منه ومنه. الأمر الثاني إذا سجد يقول بيديه كذا كأنه جنحان طيارة يمده ويغايق اللي منه ومنه هذا ما يجوز. والثالثة أنه يتورث، أنه يتورث مع وجود المضايقة على هذا لا يجب، كل هذه لا تجوز. فعليك أن تراعي جيرانك ولا تضيق عليهم نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.